وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا فلا جناح عليهما فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.